الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد إذا لازلنا في ذكر مواقف السلف الصالح رضوان الله عليهم ورحمهم الله جهة النفاق وكيف كانوا يعاملونه وقد ذكرنا لكم في المرات الماضية بعض المواقف صدرت من سلفنا كإبراهيم التيمي والحسن البصري وعمر قبلهما رضي الله تعالى عنه وكذلك حنظلة رضي الله تعالى عنه وجاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال إنكم لتتكلمون بكلام إن كنا لنعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق وفي رواية قال إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير بها منافقا وإني لأسمعها من أحدكم في اليوم عشر مرار المعنى عشر مرار أي عشر مرات المعنى وهذا القائل هو حذيفة وهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة كان يسره صلى الله عليه وسلم وكان يعلمه بأسماء المنافقين الذين كان يعلم الله عز وجل نبيه إياهم ولكن رسول الله ما كان يذكرهم للملأ وإنما خص بذلك حذيفة ولهذا قلت لكم أثرا في مرة من المرات أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان كلما لقي حذيفة هرول إليه وأسرع وقال هل عدني رسول الله من المنافقين؟ في كل مرة كان يهرول إليه ويسأله هذا السؤال وهو قد بشر بالجنة ماذا يقول حذيفة؟ يقول لمن؟ للصحابة والتابعين بعد موت رسول الله يقول إنكم لتكلمون كلاما أي إنكم لتتلفظون بكلام كنا نعده في زمن رسول الله من النفاق وفي رواية إنكم لتتكلمون أو كما قال رضي الله عنه كلاما يصير به يعني في زمن رسول الله يصير به بذلك الكلام صاحبه يصير منافقا وإني لأسمعها في المجلس عشر مرار أراد أن يقول أن الصحابة في زمن رسول الله كانوا يتحفظون وما كانوا يتكلمون كثيرا وما كانوا يلقون بالكلام جزافا ومن دون ضبط ومن دون نظر للعواقب ولهذا كان الصحابة يعدون كلامهم بالجمعة كانوا يعدون كلامهم بالجمعة ما معنى هذا؟ إذا وصل يوم الجمعة يقدر على أن يتذكر كل كلمة قالها طيلة الأسبوع هذا فيه دلالة على ماذا؟ على قلة الكلام الذي يتكلمونه في الأسبوع قال بلال بن سعد المنافق يقول ما يعرف ويعمل ما ينكر يقول ما يعرف ويعمل ما ينكر هذه من الصفات أنه يحذر من أشياء وخيمة ثم هو يفعلها يحذر من الشرك ولكنه أول المشركين وداوى عليك كل الكبائر، وليس المراد بذلك الصغائر. وسئل أبو الرجاء العطاردي رحمه الله: هل أدركت من أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشون النفاق؟ فقال رحمه الله ورضي الله عنه وهو من التابعين الأجلاء: نعم، إني أدركت منهم بحمد الله صدرا حسنا، نعم شديدا، نعم شديدا. سئل: هل أدركت رجالا من أصحاب رسول الله كانوا يخافون على أنفسهم النفاق؟ قال: نعم أدركت بحمد الله، حمد الله لأنه رأى من رأى رسول الله. أدرك من رأى رسول الله، وهذه نعمة عظيمة جدا أن يكون بينك وبين رسول الله رجل، من أعظم النعم. والإمام مالك صاحب الموطأ بينه وبين رسول الله رجلان، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان حيا كان في زمنه الصحابة ثم مات، الصحابة مكثوا بعده ما شاء الله أن يمكثوا، ثم جاء بعدهم التابعون، فنقول بين التابعين ورسول الله رجل، يعني صحابي، وبين أتباع التابعين ورسول الله رجلين، تابع التابعي والصحابي ثم رسول الله. حمد الله لأنه أدرك من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال وأكد: نعم شديدا، نعم شديدا، أي أنهم كانوا رضي الله عنهم يخافون هذا النفاق خوفا شديدا. وروي عن الحسن أنه قال: ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا وهو من النفاق مشفق، ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن. هذا الكلام يشبه كلامه الذي شرحناه البارحة عندما قال عن النفاق: لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. هنا كأنه وسع قليلا فقال: ما مضى مؤمن قط ولا بقي، يعني ما مات ولا بقي حيا إلا وهو من النفاق مشفق، أي خائف أن يكون متلبسا به وهو لا يدري. فقد قلت لكم أن النفاق أخفى من دبيب النمل، قد يتخلل إلى القلب من حيث لا يشعر صاحبه. قال: وما مضى منافق قط ولا بقي، أي ما عاش منافق أو مات على نفاقه إلا وهو من النفاق آمن. وكان يقول رحمه الله: من لم يخف النفاق فهو منافق. هذا من بديع ما قال. وقد روي عن بعض السلف أنهم قالوا: ليس كلام أشبه بكلام الأنبياء من كلام الحسن البصري. هذا الذي نحن نشرح كلامه، كلامه يشبه كلام الأنبياء من حيث كونه جامعا مانعا وهكذا، فاعتنوا به. وسمع رجل أبا الدرداء رضي الله عنه يتعوذ من النفاق في صلاته، فلما سلم قال له: ما شأنك وشأن النفاق؟ فقال: اللهم غفرا ثلاثة، والله إن الرجل ليفتن في ساعة واحدة فينقلب عن دينه. أبو الدرداء من صحابة رسول الله، سمعه رجل يتعوذ بالله من النفاق ويستعيذ به من النفاق، فقال له: ما شأنك وشأن النفاق وأنت صحابي جليل وأثنى عليك رسول الله وأحبك وشهدت الغزوات مع رسول الله، لما تخاف النفاق؟ فقال أبو الدرداء: اللهم غفرا ثلاث مرات قالها، ثم قال: لا تأمن البلاء، والله إن الرجل لا يفتن في ساعة واحدة فينقلب عن دينه. صح يا جماعة، كثير من الناس في لحظة كفر بالله عز وجل، انقلب من ديانة إلى ديانة، فخرج من الإسلام كما دخل فيه أول مرة. وهذا فيه قصص كثيرة جدا. ومما يروى في هذا عن أحد السلف أنه كان مؤذنا يؤذن للصلاة، وما أدراكم ما هذا الفضل العظيم الذي قال فيه رسول الله: لو علمتم ما في الآذان لأتيتم إليه ولو حبوا. وقال رسول الله أن المؤذن يحشر يوم القيامة وله عنق طويل جدا، لأنه كان يصدح بكلمة التوحيد وبلا إله إلا الله أكثر من 5 مرات في اليوم. في مرة من المرات صعد أعلى المسجد وجعل يؤذن، فوقعت عينه في دار بجنب المسجد فرأى امرأة فأعجبته وتعلق بها تعلقا شديدا من أول نظرة. فلما نزل ذهب إلى دارها وفتح له أبوها الباب فقال: إني أريد أن أخطبها، أراد الحلال. فقال الأب: دعني أستأذنها وأكلمها. فقال: لك ذلك. فلما كلمها الأب اشترطت عليه شرطا، وهو أن ينقلب من الإسلام إلى النصرانية. ففكر مليا ثم قرر أن يترك الإسلام وأن يصير نصرانيا. فاعتنق النصرانية، فبينما هو في سطح البيت ينتظر إذ زلت قدمه فسقط من على السطح فمات، ومات وهو كافر نصراني، بعدما كان مش مسلم عادي، مؤذن. لهذا صدق أبو الدرداء رضي الله عنه حين قال: لا يفتن في ساعة واحدة، في ساعة واحدة قادر ترتد عن الإسلام عياذا بالله. قال سفيان الثوري رحمه الله: خلاف ما بيننا وبين المرجئة 3. وقد ذكرت لكم معنى الإرجاء في غير ما موضع. خلاف ما بيننا وبين المرجئة 3، فذكر منها قال: نحن نقول النفاق وهم يقولون لا نفاق. هذه فائدة عقدية، وهي أن المرجئة لا يؤمنون بالنفاق، لأنه كما قلت لكم المرجئة عندهم معرفة الله كافية، فبمجرد ما تقول أعرف أن الله موجود فإيمانك كإيمان محمد عليه الصلاة والسلام، وإيمانك كإيمان جبريل عليه السلام، وهذا باطل. قال الأوزاعي: وقد خاف عمر، يعني ابن الخطاب، وقد خاف عمر النفاق على نفسه، قيل له: إنهم يقولون إن عمر لم يخف أن يكون يومئذ منافقا حتى سأل حذيفة، ولكن خاف أن يبتل بذلك قبل أن يموت. قال: هذا قول أهل البدع، يشير إلى أن عمر كان يخاف. يعني هذا كلام في الحقيقة يحتاج إلى وقفة. عمر بن الخطاب كان يخاف على نفسه النفاق، ولكن لما بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشره بأنه من أهل الجنة، ولا بد عليه أن يؤمن ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا كفر، لأننا إذا كذبنا رسول الله وما صدقناه فإن هذا من نواقض الإسلام. ولكن عمر رضي الله عنه لم يأمن مكر الله، فهو خاف أن يحدث الله بعد ذلك أمرا، خاف أن يدركه النفاق قبيل الموت. هذا المقصود والله أعلم. سئل الإمام أحمد ما تقول في من لا يخاف على نفسه النفاق؟ فقال: ومن يأمن على نفسه النفاق. وكان الحسن يسمي من ظهرت منه أوصاف النفاق العملي، تذكرون النفاق العملي والاعتقاد، نعم، وكان الحسن يسمي من ظهرت منه أوصاف النفاق العملي منافقا، وروي نحوه عن حذيفة، ولكن الصواب كما قعدنا وقررنا أن أهل السنة والجماعة لا يحكمون على من ظهرت منه أوصاف النفاق بأنه منافق. والإمام الحسن البصري عندما كان يحكم على من تظهر عليه علامات النفاق بالنفاق كان يقصد النفاق العملي وليس النفاق الأكبر، فلينتبه. فأحيانا السلف تكون لهم مصطلحات لا تشبه المصطلحات العامة من حيث الحقيقة، فالإمام أحمد إذا قال لك هذا الحكم مكروه فمعناه أنه حرام، لأنه كان لا يتجرأ على أن يقول لفظة حرام، كان يتورع من قولها، فإذا سئل عن أشياء محرمة يقول أكره ذلك. فقوله أكره ذلك معناها ماذا؟ حرام. يعني ما تروحش تحكم كلام الإمام أحمد وتقول إنه يقصد المكروه الذي إذا فعلته ليس عليك وزر وإذا تركته لك أجر. الإمام أحمد لما يسقسيه على مسألة هي حرام ما يقولش حرام، يخاف الله عز وجل يتورع فيقول مكروه، لكن ماذا يقصد؟ الحرام. لما نكون نقرأ في كتب الفقه وقال الإمام أحمد هذا مكروه، ما نقولوش إنه يقصد المكروه بل إنه يقصد الحرام، فلينتبه. الإمام البخاري كانوا إذا ذكروا له راوي كذاب لا يقول كذاب بل يقول ليس بشيء، يقول ليس بشيء. فإذا قال البخاري عن راوي ليس بشيء فمعناه أنه ممكن يكون كذاب أو ضعيف جدا أو متروك الرواية، وهذا في علم الحديث، أسأل الله أن يوفقكم كي تدرسوه. قال أبو العتاهية رحمه الله: ليس دنيا إلا بدين، وليس الدين إلا مكارم الأخلاق، إنما المكر والخديعة في النار هما من خصال أهل النفاق. أبو العتاهية شاعر الزهدي والحكمة إسماعيل بن القاسم، وهو من كبار الزهاد، وأشعاره كلها في الزهد باستثناء قصيدة واحدة قيل تغزل فيها برمح كانت مقابلة له، كانت هنالك رمح هندية، نعم، مقابلة له فتغزل بها، لأنه اشترط عليه سجن واشترط عليه أن يتغزل، وهو كان شاعر الزهد فلم يجد أمامه إلا رمحا هندية فجعل يتغزل بها كأنها امرأة، فسمعه من سمعه ففرج عنه، وإلا فهو لم يتغزل بالنساء، وقيل له قصة مع امرأة وفي ذلك خلاف، له أرجوزة لم يسبق لمثلها وهي بعنوان الأرجوزة ذات الأمثال طبعا. وهي لماذا تميزت عن غيرها؟ لأن ما من شطر منها إلا وتضمن موعظة، ما من شطر، مش ما من بيت، ما من شطر إلا وتضمن موعظة مطلعها. جاء في تذكرة الحفاظ أن عبد الله بن عمرو لما حضرته الوفاة خطب إليه رجل ابنته فقال: إني قد قلت فيه قولا شبيها بالعدة، وإني أكره أن ألقى الله بثلث النفاق. هذا فيه دلالة على أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما كان يخاف النفاق لا سيما عند موته، وقد رجحنا في محاضرات الثلاثاء أن أثناء الموت الأولى تغليب الرجاء بالله عز وجل. أثناء الموت الأولى تغليب الرجاء وليس تغليب عدم أمن مكر الله. يعني عند الموت الأولى أن يحسن الإنسان الظن بربه أنه سيغفر له. وجاء في نزهة الفضلاء في تهذيب سير أعلام النبلاء عن الوليد بن مزيد قال: سمعت الأوزاعي يقول: إن المؤمن يقول قليلا ويعمل كثيرا، وإن المنافق يتكلم كثيرا ويعمل قليلا. تحفظ وتطبق، أعانني الله وإياكم على تطبيقها. يقول الأوزاعي رحمه الله: إن المؤمن يقول قليلا ويعمل كثيرا، وإن المنافق يتكلم كثيرا ويعمل قليلا. انظر إلى حالك، هل كلامك أكثر من عملك؟ فإن كنت كذلك فاخش على نفسك وحاول أن تتدارك نفسك. الأصل في الكلام الصمت، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من صمت نجا، أي نجا في الدنيا من مشاكل الناس ومصائبهم، ونجا في الآخرة من الحساب. وجاء في الحديث: فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. فالأصل في الكلام الصمت. الكلام متى نلجأ إليه؟ عند الحاجة. نلجأ إلى الكلام عند الحاجة. ولهذا تقول إحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم تصف رسول الله، قالت: كان كثير الصمت طويل الفكرة. كان يفكر كثيرا، أي أنه يبعد النظر، يبعد النظر في كل المسائل. ولا شك أن من كثر كلامه كثر لغطه، أي كثر خطأه. كتاب رائع جدا أنصحكم بقراءته، عنوانه الصمت لابن أبي الدنيا. وكاين كتاب آخر أنصحكم بقراءته اسمه حسن السمت في الصمت، الأخلاق والهيبة، لجلال الدين السيوطي رحمه الله. وجاء عن خالد بن معدان عن عمرو بن الأسود العنسي أنه كان إذا خرج من المسجد ماذا صنع؟ قبض يمينه على شماله. فسئل عن ذلك فقال: مخافة أن تنافق يدي. وفي رواية لأحد السلف أنه كان إذا خرج من المسجد قبض يده خلف ظهره مخافة الخيلاء. مخافة الخيلاء، تعرفون الخيلاء؟ التكبر، وهو بصفة أدق ماذا؟ واحد كما نقوله بلغتنا يعرض، واضح؟ باش كانوا يعني يتجنبون هذه الصفة بقبض الأيدي خلف الظهر والمشي. هنا قال: أخاف أن تنافق يدي، أي أن يتكبر بيده. نقف عند هذا القدر إن شاء الله.